بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الثاني من العام من 32 بعد الألف بعد 400 للهجرة، في درسنا 14 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للذهبي رحمه الله. تلاحظون أيها الأحبة أن قلنا في الدرس الماضي أن كل حديث استشهد به الشيعة فهو كذب، والذين كذبوا على الله لا يستكثر عليهم ويكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطورة الأمر أن القضايا التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله واختصرها الذهبي أن هذه اليوم تكرر على قنواتهم المجرمة ويتصدون لزعزعة عقائد أهل السنة مع الأسف. وكثير من أهل السنة يمكن ما يعرف عن قناة صفا ولا قناة وصال أي شيء أو زاهد فيها، فعلى الأقل إذا شاهدت الشرط شاهد من الخير ما يدفعه لئلا تقر هذه الشبهات في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وأما قوله، قول من؟ الرافضي الحلي. وأما قوله أجمعوا على قتل عثمان، هو إتهام السنة أجمعوا على قتل عثمان، فهذا كذب سمج. شوف شيخ الإسلام مرة يقول كذب بارد ومرة يقول كذب سمج. فهذا كذب سمج، فإن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوا، ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار من بلد المغرب إلى خراسان، ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل ورؤوس الشر. وعن علي قال: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. هذا هو موقف ابن الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي تتهم الرافضة قاتلها الله أنه كان راضيا بقتل عثمان، وتتهم أم المؤمنين كما سيأتي بعد قليل عائشة بأنها ممن أمر بقتل عثمان، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم وبرأهم من هذا الإفك المبين. فهذا علي رضي الله عنه يلعن من قتلة عثمان سواء كانوا في بر أو في بحر، وهذا هو الثابت عنه رضي الله عنه. غاية ما يقال إنهم لم ينصروه وفتروا عن إعانته بما رأوه وما ظنوا أن الأمر يبلغ قتله. يعني يقول لو فرضنا جدلا أن بعض المسلمين أو بعض الصحابة تراخى، أو يمكن تراخى في عدم النصرة، ليه؟ لأنه كان يتصور أن وجهة نظر ونقاش يحصل بينه وبين الخليفة، لكن يصل الأمر إلى أن يستحلون دم خليفة المسلمين وذلك الخلفاء الراشدين وزوج بنتي رسول الله فيستحلون دمه ويقتلونه، هذا ما كان يدور ببال أحد من المسلمين على الإطلاق. ولكن تلاميذ وأبناء ابن سبا هم وراء ذلك كله. قال: وما ظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله، ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان وما أجمعوا على قتله. إذن هذا رد على الرافض الذي يقول إيش أنهم أجمعوا على قتل إيش عثمان، يقول لا كذبت، أجمعوا على بيعته، ما أحد خالف بيعة عثمان على الإطلاق، لا علي ولا غيره. مع أنكم تذكرون في بيعة أبي بكر رضي الله عنه تخلف سعد قبل ثم بعدين ضايعوا، لكن عثمان قولا واحدا ما تخلف عن بيعته. فالإجماع على البيعة مو على القتل كما أدعى هذا المجرم. قال: وأجمعوا على بيعة عثمان وما أجمعوا على قتله، فهل لا كان الإجماع على بيعته يا معشر الرافضة حقا لتيقن الإجماع عليها؟ وأيضا فإنه بإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة علي وعلى قتل عثمان، فإنه ما تخلف عن أبي بكر إلا جماعة كسعد بن عبادة والله يغفر له، وقد قدمنا أن الرجل المشهود له بالجنة قد يذنب لانتفاء العصمة. وما قولك يا جاهل أن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي قتل الحسين بإجماع المسلمين؟ هذه من براعة الشيخ الإسلام رحمه الله كما تعلمون يا أحبة، وكلنا لابد يستفاد منهجه العلمي في دحض الشبهات. الآن من هو الناصبي؟ الذي يعلن عداوة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الرافضي الذي يظهر أنه يقول أنه يوالي آل بيت ويطعن في الصحابة؟ يقول: ما قولكم هذا في اتهام الصحابة بقتل عثمان إلا لو أجزنا هذا الافتراض طبعا أن أحدا من الناصبة قال إن الحسين قتل بإجماع المسلمين، وهل أحد يزعم هذا؟ ما أحد قال ولا أحد رد، لكن هذا من باب إيجاد المقتل للخصم في الحجة التي يدعي بها. قال: وقد قدمنا، طبعا هذه أمر مهم جدا، ونحن نقابل إفك الرافضة بمسألة ادعاء العصمة للأئمة. يقول إن الرجل المبشر حتى المبشر بالجنة ليس معصوما، وقد يحصل منه ذنب، وقد يحصل منه خطأ، ويغفر له إيش؟ لسابقته في الإسلام، لحسناته، لاستغفاره وتوبته. وضربنا على هذا أمثلة كثيرة جدا، مثل قول صلى الله عليه وسلم في فعل حاطب رضي الله عنه: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغيرها من الأمور. فهذا أمر أيضا يجب أن يكون على البال. قال: وما قولك يا جاهل إن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي قتل الحسين بإجماع المسلمين، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك، ولم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي الإجماع على قتل عثمان، فإن الحسين لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم لقتل عثمان. هذه المسألة يا أحبة، قتل الحسين مصيبة، وهو سيد شباب أهل الجنة كما تعلمون، وقول حسن. لكن يقول الشيخ: ما اهتز المسلمون، مع أن هذه مصيبة وهذه مصيبة، لكن أيهما أكبر الذي أهز المجتمع الإسلامي؟ قتل عثمان ولا قتل الحسين؟ قتل عثمان، لأن هذا خليفة الأمة، الحسين فرد من أفراد الأمة. وحاولوا في الصحابة، تذكرون حوار ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر، يوم ابن عباس يجره بثوبه يطلبه ويبكي، يقول: أراهم هؤلاء الرجل سيتخلون عنك. وفعلا صدق حبر الأمة رضي الله عنه عبد الله بن عباس، والله يتخلى عنه، قاتلهم الله. قال: ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذي انتصر لعثمان، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان. هنا أيها الأحبة، الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله، حاشيته التي عندكم في هذه الصفحة مهمة جدا، وسألخصها لكم الآن. هو لما قال علي رضي الله عنه: اللهم لعن قتلة عثمان، هؤلاء، يتتبع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله هذا الهامش، لا بد أن تقرأوه لأنه مهم جدا، وسأعطيكم خلاصة الآن. أن ربك تبارك وتعالى قتلت عثمان واحدا واحدا، فلن يسلم واحد منهم من القتل، وإليك البيان. أما جهجاه بن سعيد الغفاري الذي كسر عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في يد عثمان، أخذها وكسرها، فدخلت شظية من العصا في ركبته فدودت وأصابت الآكلة حتى مات مقتولا. اثنين، حرقوص بن زهير السعدي خرج على عثمان ثم خرج على علي وقتل يوم النهروان سنة 39 قتل. ثلاثة، ربك قتلهم، شوف علي يعني وغير وقتل يعني كل كان دعاء المسلمين: اللهم اقتل من قتل عثمان. ثلاثة، حكيم بن جلبة العبدي قطعت رجله يوم الجمل وناداه منادي، اسمع هذا النداء: جزعت يا خبيث حين عضك لكان الله بما ركبتم من الإمام المظلوم وفرقتم جماعة المسلمين، فذق وبال الله وانتقامه منك. أربعة، زريخ بن عباد العبدي قتله الله يوم في تلك الوقعة، وقعة الجمل، والذين لم يقتلوا في المعركة، شوف كيف ربك، أتت بهم قبائلهم تجرهم كالكلاب حتى سلموا إلى طلحة والزبير فقتلوهم. ولم يفلت من القتلة إلا حرقوص، لكن قتل متى؟ يوم النهروان. خمسة جندب ابن زهير الغامدي قتل في صفين. ستة أبو زينب ابن عوف الأزدي قتل في صفين سنة 37. سبعة شريح وهو الحكم ابن أرثي العبسي خرج على علي فقتله. الثامن علباء ابن الهيثم السدوسي قتل يوم الجمل. تسعة وشف الحكمة، كأن الله يريد أن يرفع قدر وشأن علي رضي الله عنه، فأكثر من قتلت عثمان من هو؟ علي رضي الله عنه. تسعة عمر ابن الحمق الخزاعي عاش إلى سنة 51 ثم طعن في البصرة بعدد الطعنات التي طعن بها أمير المؤمنين عثمان حتى قتل. شكرا ربك سبحانه وتعالى. العاشر عمير ابن ضابي الذي كسر ظل عثمان بعد موته قتله من؟ الحجاج. 11 كعب ابن ذي الحبكة النهدي قتله بسر بن أبي إرطاه في تفليس، وتفليس منطقة في المنطقة الجنوبية. 12 كنانة ابن بشر النجيبي قتله عمرو بن العاص في مصر، اللي فر إلى مصر قتل هناك. 13 ابن الكواء اليشكري خرج على عثمان ثم على علي فقتل. الأخير محمد بن أبي حذيفة الذي تنكر لمعروف عثمان رضي الله عنه قتل بالمجانيق في العريش سنة 36 هجرية. إذن كلهم قتلهم الله جزاء الوفاق. فعلي رضي الله عنه لما يقول اللهم لعن قتلة عثمان، من البراهين الواقعية أن أكثر هؤلاء القتلة قتلوا على يده وبأمره رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ رحمه الله: ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله اللي هو الحسين من قتل عثمان، فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا. لم يشهر عثمان رضي الله عنه في الأمة سيفا، ولا قتل على ولايته أحدا، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف. فتوحات انتشرت في عهد عثمان رضي الله عنه كما تعلمون إلى أفريقيا وإلى آسيا وغيرها، كانت كلها في عهد عثمان رضي الله عنه. وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل القبلة، ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل. ولا ريب أن هذا أعظم أجرا وقتلته أعظم إثما ممن لم يكن متوليا فخرج يضرب الولاية ولم يتمكن حتى قاتله أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم فقاتل عن نفسه حتى قتل. يعني كأنه يقول مقارنة فرق. عثمان رضي الله عنه الصحابة ومنهم الحسن والحسين أرسلهم عليه يدافعون عنه، قال: من لي عليه طاعة لا أحل له أن يخرج السيف، أخرجوه. هذا الذي فدى دماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه بدمه الشريف الزكي. يقول إذا شيرنا المقارنة، هذا خلاف الحسين، حبنا الحسين وتولينا له وترضينا عليه رضي الله، لكن الحسين خرج إيش؟ يطلب ولاية ومع ناس كان يتوقعهم ينصرونه وسينتصر، ولكن أمر الله الغالب ما حصل. فأيهما أعظم؟ هذا الخليفة الذي إمام المسلمين كلهم والذي حث حرسه يلزمهم أن لا يدافعوا عنه، أما الرجل الذي خرج مع أنصار يريد أن يتولى فهرب أنصاره منه؟ لا شك. وإن كان الذين دين الله به كما تعلمون أيها الأحبة أن فعل الحسن اجتهاد منه رضي الله عنه، الحسين عاصم الحسين اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن أين الفرق بين الحسين وبين عثمان في هذا الأمر؟ قال: ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر من غيره، وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته فكان حاله أفضل من حال الحسين، وقتله أشنع من قتل الحسين، كما أن الحسن رضي الله عنه وهو لم يقاتل على الأمر بل أصلح بين الأمة بترك القتال، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والمنتصرون لعثمان معاوية وآل الشام، والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد وأعوانه. يعني شوف عجيب مقارنة الشيخ، يقول انظر من اللي طالب بقتل عثمان، قتلة عثمان، من اللي طالب بالثار؟ معاوية وكبار الصحابة اللي معه في الشام، لكن الحسين من اللي طالب بقتله؟ المختار المجرم ابن ابي عبيد المبيت الكذاب هذا الافاك. ففرق، اين من اين الذين يطالبون بدم عثمان ممن يطالبون بدم الحسين؟ فرق بينهم. قال والمنتصرون لعثمان معاوية واهل الشام، والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن ابي عبيد الثقفي واعوانه، ولا يشك عاقل ان معاوية رضي الله عنه خير من المختار، فان المختار كذاب ادعى النبوة، وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج ابن يوسف. وهذا المختار كان ابوه رجلا صالحا، إيه لكن مثل ما تقول العامة النار ما تخلف الا رماد، كان ابوه صالحا وهو ابو عبيد الثقفي الذي قتل شهيدا في حرب المجوس، واخته صفية بنت ابي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة، وكان المختار رجل سوء صلى الله عليه وسلم والعافية. اما قوله ان عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان، هذا كلام الرافضي الحلي، وتقول في كل وقت اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك، هذه شبهة هذا الرافضي الأفك. فيقال أولا أين النقل الثابت عن عائشة بذلك، ويقال ثانيا إن المنقول عن عائشة يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله وذمت من قتله ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم بذلك. ويقال ثالثا هب أنا واحد من الصحابة عائشة أو غيرها قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكار بعض ما ينكر، فليس قوله حجة ولا يقدح في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن، كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية، وفي حديث علي أن حاطبا كتب إلى المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح، فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال لعلي والزبير اذهبا حتى تأتي روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فلما أتي بالكتاب قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضا بالكفر، ولكن كنت امرأا ملصقا في قريش، يعني ماني لي قبيله لي، لا ملصق مثل كأنه مثل المولى أو بالحلف مواليه، ما هو ملصق القبيلة، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهلهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، عمر يقول للنبي دعني أضرب عنق، من هو المنافق في رأي عمر؟ حاطب. فقال إنه شهد بدرا، رد الرسول عليه، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأنزل الله تعالى في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي شريكا، يا أيها إيش الذين آمنوا، وكانت فرحة المسلمين وحاطب بهذا النداء من أعظم أن خطبوا بإيش وصبر إيمان مع وجود هذه السيئة الكبرى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها، وهي متواترة عندهم، معروفة عند علماء التفسير وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء. وكان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة، وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى. هذه القضية التي هي مفرق كبير بيننا وبين الرافضة. يقول الشيخ إن قد يكون من المؤمنين بل يكون من العشر المبشرين بالجنة، ما هم معصومين، ما يحدث منه خطأ أو زلة أو يذنب ذنبا، ومع هذا لا يخرج هذا الذنب من الملة، وهذا الذنب لا يقطع ولايته. ولقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه لما رأى القتلى في الصف الآخر الذين قابلوا في يوم الجمل بكى، ولما قابل ابن طلحة قال أسأل الله يجعلني وأبيك ممن يقال لهم غدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وبكى رضي الله عنه وهو يعرف من إيش الذي أخرجه. هذه هي نفوس هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم، وليس كلام هؤلاء الزنادقة الذين يصورونهم كأنهم أحط طبقة. وتذكرون الكلمة التي مرت معنا في الدروس السابقة لما سئل النصارى من خيركم؟ قالوا الحواريين. سئل اليهود من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة فقالوا الشر أصحاب محمد شر خلق الله. يعني اليهود والنصارى أفضل من الرافضة في هذه القضية. نعم أعدل منهم. وعندهم الذين كانوا مع الخميني في الثورة أعدل من الصحابة. نعم. قال الشيخ وعثمان وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حافظ بن أبي بلتعة. إذن سيئة هذا الذي يا إخوة نقول أنه لا بد أن ينتبه لها، وتكلم عليها الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كلاما نفيسا جدا، وهذه مما يخلط فيها بعض صغار طلبة العلم أو ممن لا ثقل، يستكثر أمرا يحدث من مؤمن حتى يحمل هذا الأمر على إخراجه من الملة، وهذا مو صحيح. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله يقول إن معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس ثلاثة أصناف، هناك من يحب جملة وهو من لم يظهر منه إلا حب الله ورسوله ودينه وشرائعه، فهذا يحب بالجملة، وهناك من يبغض بالجملة وهو الذي لم يظهر منه إلا الكفر والنفاق ومحاذبة الله ورسوله، فهذا يبغض جملة. هذين القسمين لا إشكال فيهما، الإشكال في القسم الثالث وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال فهذا يحب ويوالى على قدر ما معه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. ثم قال كلمة النفيذ، قال ومن لم يفهم هذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم استشهد رحمه الله بقصة حاطب، فهذا حاطب صحابي فيحب لنا صحابي، وبدري ويحبون أهل بدر، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. مثله الشاهد الثاني عبد الله بن حمار رضي الله عنه، هذا رجل صحابي ويحب الله ورسوله، وابتلي بشرب الخمر فيؤتى به فيجلد، ثم يرجع ثاني مرة فيشربها فيجلد، فلما تكرر هذا التصرف المشين منه غضب أحد الصحابة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل شوية جايدينك يجلدونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا الذي لعن، ما كان غضبه واحتداده على عبد الله بن حمار من حديث البخاري، وقال إنه إيش؟ يحب الله ورسوله. يقول الشيخ سليمان بن سحمان فهذا صحابي وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، لن يكون حبنا لعبد الله بن حمار مثل حبنا لأبي بكر الصديق وعمر، لكن لن يكون بغضنا لعبد الله بن حمار لأن شرب الخمر وتكررت وجلد وأقيم عليه الحد أكثر مرة، لن يكون بغضنا له مثل بغضنا لعبد الله بن أبي أو لبغض أبي جهل وغيره. هنا معنى كلمة الشيخ قال ومن لم يفهم هذا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. إذا المؤمن يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. وأذكر أن سمعت الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما كان يشرح بعض المسائل قال يا أبنائي إذا شفت إنسان عندك 50% كذا و50% كذا اعرف انك ترفع ذي تصير 51 علشان تنزل ذيك 49. شوف كيف رحمه الله، يعني شوف كيف الفقه فعلا. قال يا خلاص يا ولدي فما هو 50 أمور خبيثة و50 أمور طيبة. اعرف انك ترفع الطيبة تصير 51 علشان ترجع كفة الخير على كفة الشر. هنا طلبة علم مع الأسف وناس ينتسبون للعلم والسلفية يهزؤون من هذا الكلام ويغبزون ويقولون هذا فقه الموازنات. الحديث في البخاري وفي كتاب الله في فعل حاطب انت تسميه فقه الموازنات. ثم لو سلمنا ان هذه متى كان هذا الاسم عيبا علشان تكون هذا انه عيب وهذا اصحاب الموازنات والموازنات. لكن لا يلتفت الى طالب العلم الجاد لا يلتفت الى هؤلاء ولا يأبه بكرامهم. قال ايضا سيأتيك انه عائشة رضي الله عنها خرجت في ايش في نصرة عثمان تطالب. لو انها تأمر بقتله ايعقل انها رضي الله عنها تخرج للمطالبة بجمع عثمان؟ اين هؤلاء الرافض اين عقولهم؟ الغير يا مجرمين تقولون الناس كل اقتلوا نعذرا وهذا الكذب وافتراء. كيف تقتله وتخرج طالب بالسعر له؟ كيف يقبل هذا؟ كيف يقبل هذا؟ لكن قلت لكم انهم يدوروا ما بين الخمر وما بين الحمار. قال الشيخ وروى وكان حاطب مسيئا الى المالكي وكان ذنبه في مكاتبة المشركين واعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعظم من الذنوب التي تضاف الى هؤلاء. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وكذب من قال انه يدخل النار لانه شهد بدرا والحديبيه واخبر بمغفره الله لاهل بدر. ومع هذا فقال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنق هذا المنافق فسماه منافقا. من يسمى عمر واستحل قتله ولم يقدح ذلك في ايمان واحد منهما ولا في كونه من اهل الجنه. هذه اللفته لا بد ان ننتبه لها. يقول في بدايه الكلام ان قد يستر من احد المسلمين ومن الاخيار تاويل يحمل احيانا حتى على تكفير صاحبه ومع هذا لا يحصل هذا التكفير ويعذرون ويتوبون. خذ المثال امامك الان عمر وصف حاطب بان ايش منافق واستحل دمه فقط انتظر الامر من النبي دعني اضرب رقبه هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر بالصارف الذي صرف حاطب ان يخرج الى درجه النفاق وهو حضور بدر والحديبيه وان الله قد قال افعل اعمال ما شئتم قد غفرت لكم. الامر الاخر هل النبي صلى الله عليه وسلم عنف عمر على هذا التصرف؟ لم يعنفه. الامر الثالث هل خرج حاطب بكلام عمر او رجع الكلام على عمر وخرج احدهما او كلاهما من الملة بهذا الكلام؟ لا. اذا ما يحدث احيانا بين الاخيار لا يلزم منه ان يصل الى ما قد يرى بعض الناس فانهم يكفرون. فلا النبي صلى الله عليه وسلم عنف عمر. ولذلك لو ان انسان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بوحي لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احد جاء من تسب الاسلام وابشر سر المسلمين فقابلهم المسلمين مقابلة عمر وقال هذا منافق يجب ضرب عنقه له ان ياخذ باجتهاد عمر بذلك ولا لا؟ له ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عمرا على هذا. هذا في دليل على ان الانسان له الظاهر والله يتولى السرائر. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي. فاذا اجتهد الخليفه او امير الجند او راى ان من افشى السر وفعل مثل هذا وضرب عنقه ما يعنف عليه لهذا اجتهاده. ما في وحي يكشف الامر ان هذا صادق ولا كاذب. واضح؟ الامر الاخر ان حاطب بفعله وعمر بقوله ما هلك احدهما ولا كلاهما رضي الله عنهما وذنبهما مغفور لان لهما من الحسنات الماعيه ما تدفع هذه السيئه فتطيش بها. والله يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. قال وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الافك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذى في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو الذي اهتز لموت عرش الرحمن. هذه لفتة، الجملة الاعتراضية هذه كان الشيخ يقول انتبه لها، ترى لازم تخليها في ذهنك علشان ما يأتي بعدها. وهو الذي اهتز له عرش الرحمن، وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم، بل حكم في خلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذرريهم وتغنم أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فقال: يا رسول الله نحن نعذرك. هذا يعني الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام من فقهه ما يأتي لك إلا بدليل لا يمكن الطعن فيه، ما يمكن الطعن فيه. هذا الذي هذا الصحابي الذي اهتز لعرش الرحمن، شوف كيف تحدث حفوة بعد قليل. أنت قد تتعجب، لا لا تتعجب، لأنه بشر مثل ما أنه يحدث ممكن يحدث منه، ولا هناك عصمة. قال: يا رسول الله نحن نعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أصحابنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. قام سعد بن عبادة، من هو سعد بن عبادة؟ أيوة هو المقابلة، السعدان كلاهما رأسي الأوس والخزرج. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت، لعمر الله لا نقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا موضوع الشاهد، فإنك منافق يقول لسعد تجادل عن المنافقين. وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم. وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين، وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة، وذاك مؤمن ولي لله من أهل الجنة. فدل ما أقرأ على نزع تحت خط، فدل على أن الرجل قد يكفر أخاه بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا. فقد دل هذا النص الجلي على أن الرجل قد يوصف بالنفاق، قد ينزل منه يخرج منه مثل هذه الكلمة، فقال له: إنك منافق تجادل على المنافقين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه من العشرة المبشرين بالجنة. وسعد رضي الله عنه كما تعلمون هو الذي اهتز له عرش الرحمن، ومع هذا حدثت هذه الهفوة حين أخذته الحمية فرد عليه سعد الآخر قال: منافق جادل عن المنافقين. ومع هذا ما خرج يا أخوان من الملة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا أنه عنف هذا لما قال هذا، ولا عنف هذا لما دفعت لهذا. وهذا من أبرز الأدلة على ما يقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات إلى ما يشاء الله وينخفض بالمعاصي. وقلنا أن الشيخ دلل رحمه الله على أن المؤمن، أي مؤمن بل من العشرة المبشرين بالجنة، من قد تحدث منه خطيئة، قد تحدث منه خطيئة، قد تحدث منه زلة، قد تحدث منه هفوة، ومع هذا لا تخرجه من الملة، لأنه ليس بمعصوم ولو كان من العشرة المبشرين بالجنة. فالرافضة حين تدعي أن آل البيت معصومين، هذا تكذيب لكلام الله وتكذيب لوحي الله واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فدل على أن الرجل قد يكفر أخاه بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا. لا كفر سعد ولا كفر أسيد بن حضير، وما حدث من تردد بينهم لما قال أنك منافق داره لغو يغفره الله، إن الحسنات يذهب السيئات. وقول بعض الصحابة في مالك بن الدخشم: ودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فيهلك، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: عليه سيشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وليس من شرط الرجل الكبير ألا يذنب ولا يخطئ باجتهاد. خط تحت هذا الكلام. وليس من شرط الرجل الكبير ألا يذنب ولا يخطئ باجتهاد، ولا نحن أدعينا العصمة في عثمان. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، فإن الرافضة يعمدون على أقوام، يعمدون إلى أقوام متقاربين في الفضيلة، يريدون أن يجعلوا أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا. هذا فعل الرافضة كما تلاحظون أيها الأحبة. انظروا ماذا قالوا في عثمان، ماذا قالوا في عائشة رضي الله عنها، وماذا يقولون في علي. لكن من تربى على يد عبد الله بن سبأ وأحفاده لا يستغرب عليه مثل هذا. فإن الرافضة يعمدون إلى أقوام متقاربين في الفضيلة، يريدون أن يجعلوا أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم. كاليهودي أو النصراني إذا أراد أن يثبت موسى أو عيسى مع قدر في ربوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بمثلها أو بما هو أقوى منها. ولا من شبهة تعرض في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى عليهم السلام بما هو مثلها أو أقوى منها. وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه أو ما هو أولى بالمدح منه أو بالعكس، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. هذا الأمر أيها الأحبة أيضا هام في مسألة أن الشيخ دائما في كل منهج الشيخ الإسلام في كل كتبه أنه لا يجوز لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا أن تفرق بين المتماثلين أو تجمع بين المتناقضين، لأن هذا أمر لا يقبله العقل. والشرع نزل للعقلاء مو للمجانين، فالأمرين المتماثلين لما تفرق بينهم هذا جنون. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف تفرقون بين علي وعثمان؟ كيف تفرقون بين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين؟ كيف تفرقون بين الحسن والحسين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيد شباب أهل الجنة؟ شوف دور أي رافضي وسأل عن وقفة من الحسن، لا يمكن إلا أن يظهر غضبه وسخطه. النبي صلى الله عليه وسلم جده يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. الحسن تشبث وتربى على فقه جده صلى الله عليه وسلم وعلى فقه أبيه علي رضي الله عنه، فأكرمه الله بمصداق هذه النبوة فيه عام الجماعة كما تعلمون عام 40، شاف المسلمين انقسموا إلى فصاطين، معاوية ومن معه في الشام وعلي ومن معه في الكوفة. لا لا لا، انتهى، مات علي رضي الله عنه. كيف أتناسب له مع أنه في عرف المسلمين كلهم أن الحسن لو قال أنا اللي أطلب الولاية لن حتى معاوية، حتى معاوية، ولا بد أن نعرف وسيأتي الحديث عن معاوية بعد قليل رضي الله عنه، لكنه رضي الله عنه أراد الله له هذه الخيرية العظيمة. قال أجمع كلمة المسلمين ومعاوية يصلح للملك، هذا ما فيه شك ولا ريب. يا معاوية خذ الأمر واحكم في الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما الأمة وعصم دماء الأمة كلها واجتمع لواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف البطولي الشجاع من الحسن، الرافضة الزنادقة المجوس يسبون هذا الرجل العظيم ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة ويشتمونه، بل وعظم يستحل لعنه. قاتلهم الله وأخزاهم والعن. يقول ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائف، وأنتم يا أحفاد المجوس تلعنونه وترونه جبان. الرجل العظيم مو العظمة فقط أنك دائما تهز ذراعك، لا، العظمة في مواقف العفو أعظم منها في مواقف البطش، لأنه لا يعفو إلا إنسان صاحب همة وعظمة. يرى أن العفو هو ينتصر على نفسه، هو لا يكون الانتصار على نفسه حين تقدم العفو، وإلا مسألة كل يشد ذراعه وينتقد يفعل كثيرا من الناس، لكن لا، ما كل يقدر على العفو، لا يقدر على العفو إلا عظماء الرجال. قال الشيخ: وأما قوله إنها سألت من تولى الخلافة، يقصد من؟ الرافضي. أي فقالوا علي فخرجت لقتاله على دم عثمان. شوف أول شيء التناقض، هالحين أيها المجوس تتهمونها تأمر بقتل عثمان، والآن اعترفتوا إنها خرجت لتطالب بدمه، كيف يكون هذا التصرف؟ هالحين أنت إذا أنه لك عدو وجاك خبر موته تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح. لو أن كلامكم أيها الرافضة أن عائشة رضي الله عنها راضية بقتل عثمان لا اعتبرت عيد ذلك يوم، لا والله رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق بل بكت وندمت ولعنت من قتلت عثمان، مثل ما أن علي رضي الله عنه كما أمر قبل قليل قال اللهم لعن قتلت عثمان في البر والبحر وفي أي مكان كانوا. هذه مواقف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا يضرنا هذا التشويه من هؤلاء الزنادقة. وأما قوله إنها سألت من تولى الخلافة فقالوا علي فخرجت لقتال على دم عثمان، وأي ذنب كان لعلي في ذلك؟ يقول الشيخ: يقال له أولا قول القائل إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوا على ذلك كذب، وهذا شوف الآن بالعشرات كل دعوة ادعاها الرافضة إلا يثبت كذبها. ليه؟ لأن الرافضة تدور ما بين أنها حمار وما بين أرخمة، فالذي يدور ما بين الحمار والرخمة لا يستغرب إن كانوا من الدواب فحمر وإن كانوا من الطير فرخم. قال: بل إنما طلبوا القتلة، ما خرجوا على علي رضي الله عنه ولا أرادوا، يقولون أعطونا قتلة عثمان قام في حكم الله، هذا اجتهادهم واجتهاد علي رضي الله عنه. من الأمر الآن مضطرب لأن أحفاد بن سبع أشاعوا الفتنة والفوضى في المسلمين، فعلي رضي الله عنه ومن معه اجتهادهم أن ينوطط الأمور وتتوطط أمور الدولة، بعدين يجيب هؤلاء القتلة ويحكم فيهم في القضاء وينفذ في حكم الله. معاوية رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها لحرارة الأمر عليهم في قتل عثمان وأنهم يرونهم يصلون ويجولون يقولون لا، أول شيء نقتل القتلة، فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، ونحن لا شك ولا ريب كما يقول شيخ الإسلام أن اجتهاد علي رضي الله عنه كان هو أولى، لأن الناس ما تسرح فوضى لا صلاتنا. الفترة يا أخوة نسأل الله يجير وياكم بالفترة، إذا حدث تضطرب الأمور حتى عقلاء الناس لا عاد يعرفون كيف يتصرفون. فعلي رضي الله عنه من حنكته هو الحاكم هو الخليفة الرابع أنه يرى أنه لابد أن يوقت أمر الدولة الإسلامية وأن تركض الناس وتطمئن وتذهب زورا، لكن إحفاد بن سبا اشتغلوا شغل، يعني من يقرأ في التاريخ لا يملك دمعته مما فعل هؤلاء المجرمين. قال الشيخ: بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي، ما يقدر الوضع اضطراب لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم. انت قبل قليل قبل ما يدخلوا الاخوان ذكرنا لك اسماء القتلة الاربعة عشر، وكل منهم ما هو جاي من قبيلة، والشيطان حريص انه فلان منا لازم نحميه الى ان تبين الامور، لكن الله قتلهم من عنده. قال: لان القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم والفتنة انتبهوا لهذا الكلام، والفتنة اذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة، يعني نفع ما تصيب الذين، أجل تصيب من؟ تصيب الكل. أنا لك وفيرا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبر. ثم بعدين يغزو جيشا كثير خصب بهم، قالت فيهم من قال يبعثون على نياتهم. أما في الدنيا الشر يعم الصالح والطالع. واتقوا فتنة لا تصيبنا الذين ظلموا، لو أنها تصيب لما كانوا لا نفرح نقول هذا من الظلم أهله، لا تأخذ الأخضر واليابس. أما عند الله في الآخرة لا، الأمر يختلف. قال وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. انتبهوا لهذا الملحظ يا شباب، الفتنة إذا وقعت لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. هذا الكلام نحن محتاجين له في عصر الآن، لأنكم ترون الفتن تموج موج البحر الهادر من كل مكان، فالمسلم لازم لا بد أن يتبين أمره، وإذا أشكل عليه شيء يرده إلى ربه ويضرع بين يديه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كهذا كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا، لهذه الفتن تموج. ثم إن المسلم إذا حدث يرجع إلى أهل العلم الذين يثق في دينهم وأمانتهم وعلمهم، لا يتشوف للفتن، فإن من تشوف لها واستشرف لها أخذته في لهبها، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأيضا فقوله أي ذنب كان لعلي في قتله، تناقض منه، تناقض من هذا الشيعي، فإنه يزعم أن علي ممن استحل قتله وقتاله وممن ألب عليه وقام بذلك، فإن علي قد نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته وشيعة عثمان، وهؤلاء لتعصبهم لعثمان وهؤلاء لتعصبهم لعلي. وأما جماهير الإسلام فيعلمون كذب الطائفتين على علي، والرافضة تقول إن علي كان ممن يستحل قتل عثمان، والله كذبوا. الحين يقول اللهم لعن قتلة عثمان، وتقول يا مجرمين أنه كان يستحل قتاله، بل وقتل أبي بكر وعمر ما يستغرب عليهم هذا، ما دام يسمون أبي بكر وعمر سلمي قريش فلا يستغرب عليهم من يستحلون قتلهم. وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات. شفت كيف أرض خلق الله؟ فكيف يقول من هذا اعتقاده أي ذنب كان لعلي في ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيل لعلي بأقوال أهل السنة، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. إي والله أهل السنة هم الذين نزهوا علي رضي الله عنه أن يكون له أي دور في قتل عثمان أو التأخر في نصرة عثمان، كيف هو الذي أرسل فلذة كبديه الحسن الحسين لما حاق المجرمون القتلة بعثمان وهو الخليفة علي رضي الله عنه، وهذا ما يستطيع الشيعين كرونه، أرسل الحسن الحسين قال دافعوا عن خليفة المسلمين، ودخلوا على عثمان في بيته فقال من كان لي عليه طاعة فلا يخرج سيفه ولينهب رضي الله عنه، فدى الأمة كلها ضحى بدمه لئلا يراق دم مسلم واحد، عثمان رضي الله عنه. وأما قوله وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك، وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيرها وأخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له. شوف الشبهة المجرمة. قال فيقال هذا من تناقض الرافضة وجهلهم، فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في طلحة والزبير. يعني شوف الله يذبونا وتقول لا، المهم أنه ما جاء فيه نكاية في طلحة والزبير لازم نرفع مشان عائشة. طيب ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها للطعن، إن كان هذا متوجها فالطعن في علي بذلك إيش أوجه، فإن طلحة والزبير كان معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمرها، وهما وهي من أبعد الناس على الفواحش والمعاونة عليها، فإن جاز للرافضي أن يقدح فيهما بقوله بأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن واحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها إلى آخر كلامه وهو رأى، قال كان للناصبي أن يقول شوف طرده يستخدم أضرب في حجة خصمه، من عدو الرافضة أو من الذي قابلهم، هنا شطط وهنا مقابلة شطط، هؤلاء غلوا في آل البيت وهذا أبغضوا آل البيت، الناصبة مع من؟ مع الرافضة. قال كان للناصبي أن يقول بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته. شوف الناصبي كيف جاء حجة الناصبي، بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعواره حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من اقصد سماءها، ومعلوم أن هذا في مظلة الإهانة لأهل الرجل، وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة الملكة المبجلة المعظمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها، ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في المعسكر، وهذا الذي تعمد الرافضة إخفاءه، بل كان في المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها، وخلوته بها وبسه لها جائز بالكتاب والسنة، خالته والخالة بمنزلة إيش؟ الأم والإجماع، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها، لكن الرافضة يتصورون خرجت مع من؟ طلع وين عبد الله بن الزبير ابن أختها؟ وينه؟ ليه ما تذكرونه؟ وهو المحرم فعلا، بل هو رضي الله عنه هو الرسول دائما الذي يذهب إلى عائشة ويشوف ماذا تقول، ثم يخاطب طلحة والزبير وغيره من المؤمنين. وكان هدي الصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أراد الواحد منهم شيء، لأنهم أمهاتنا والمؤمنين أمهاتنا، يأتي إلى الخباز ويقولوا يا أمه ما قولك في كذا وكذا وكذا، فترد عليه وهي بحجابها وفي داخل خيمتها وفي البعير وهي عليها ودجها وابن أختها ومحرمها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نعم نعم، لا بس محمد ما كان في هذا الوضع، كان في الطرف الآخر. وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب، ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها فقالت يد من هذه أحرقها الله بالنار، فقال أي أخت في الدنيا قبل الآخرة، هذا محمد مع الأسف، فقالت في الدنيا قبل الآخرة فأحرق بالنار في مصر، لأنه مع الأسف أخذته الفتنة فسار في هذا الأمر. ولو قال المشنع أنتم تقولون إن آل الحسين سبوا لما قتلوا الحسين ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة حيث استولي عليها وردت إلى بيتها وأعطيت رفقتها، وكذلك آل الحسين استولي عليهم وردوا إلى أهليهم وأعطوا رفقتهم، فإن كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة النبوية فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين وأنها قالت لا لله حتى نكفر بديننا، وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من علي أن يسبوا من قاتلهم من أهل الجمل والصفين ويغنموا أموالهم أعظم جرما، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها، ثم أنها ولهذا كان رضي الله عنهم ما قال، قال من تريدون يسبي أم المؤمنين، ومن هنا خرج الخوارج قاتلهم الله وكفروه، يقول لازم نسبيها، قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبونها وهي أم المؤمنين، أي عقل هذا؟ من هنا استحلوا، قالوا ما دام انه ما سبى اذا قد كفر، فخرج الخوارج بهذا الفكر المنحرف. قال ثم ان هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي كانوا متدينين به مصرين عليه الى ان خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك، وذلك الذي طلب استرقاق فاطمه بنت الحسين واحد مجهول لا شوكه له ولا حجه، ولا فعل هذا تدينا لما ولما منعه سلطانه من ذلك امتنع، ولما منعه سلطانه من ذلك امتنع، فكان المستحلون لدماء المسلمين وحرمهم واموالهم وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكر علي اعظم منهم في عسكر بني اميه، وهذا متفق عليه بين الناس، فان الخوارج الذين مرقوا من عسكر علي رضي الله عنه هم شر من شرار عسكر معاوية رضي الله عنه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأجمع الصحابة على قتالهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم اللي هم الخوارج فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والرافضة أكذب منهم وأظلم. هذا اللفتة الجيدة. شفتها الخوارج ليش؟ الخوارج أخوان، ليش يقول أن الرافضة أخبث منهم؟ لأن الخوارج مع ضلالهم الكذب عندهم يعتبر إيش؟ كفر مخرج، لذلك لا يكذبون. ولذلك رواة العلم كما تعلمون مثل البخاري وغيره يروون في الحديث عن بعض الخوارج. ليه؟ لأن مسألة الكذب عند الخوارج الباب آمن، ما يجيز لنفسه لا يكذب، لأنه لو كذب يعتقد أنه كفر فلا يكذبون. ولهذا قال الشيخ والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل وأقرب إلى الكفر والنفاق، لكنهم أعجز منهم وأذل. هذا وصف الخبيث بالفرق الضالة. فعلا شوف، أظلم الرافضة، أظلم نعم، أجهل نعم، أقرب إلى الكفر. ما لني هذا موقف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، لا شيء. فهم أقرب إلى الكفر والنفاق، لكنهم إيش؟ أعجز وأذل. الخوارج كان فيهم شجاعة، ولهذا يخرج أحدهم يركض إلى الميدان ويقول وعجلت إليك ربي لترضى. وأبيات قطري بن الفجاء معروفة، في لما شاف نفسه أنا تهزز إيش يقول؟ يا شيخ مبروك، إيش مطلع أبياته؟ ها، أقول لها وقد طارت شعاعا من الخوف، ويحكي لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجر الذي لك لن تطاعي، إلى آخر أبي الفور. شجاع. لكن الرافضة كما قلنا تردد بين الحمار والرخامة، فهم من أذل خلق الله، وكلا الطائفتين من عسكر علي. وبهذا وأمثاله ضعف علي وعجز عن مقاومة من كان بإزاءه. والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ينقلب ما هو أعظم منه في حق علي. فإن أجابوا عن ذلك بأن علي كان مجتهدا فيما فعل انتبه، وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير، قيل نعم، وطلحة والزبير كانوا، إذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم مجتهدين، لأن اجتهاد الطائفتين كل وجه للصواب. علي يقول أبقى حتى أوطط أمر الدولة ثم أجيب القتلة وأحكم فيهم بحكم الله وتضرب أعناقهم. الذين يطالبون بدم عثمان يقولون لا، لن تهدع النفوس، لأن نأتي بهؤلاء الصولون ويجولون في القضاء وصف الدولة إلى أن يجيبوا نضرب أعناقهم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فرق الصفين. لكن هذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مصيب. لا شك أن مذهب جمهور أهل السنة من اجتهاد علي أولى من اجتهاد معاوية وغيره، لكن هل يخرجهم هذا من الملة مثل ما تفعل الرافضة؟ لا والله، كلهم رضي الله عنهم مجتهد. نأتي على ختام. قال فإن أجابوا عن ذلك بأن علي رضي الله عنه مجتهد، قال وطلحة والزبير كانوا مجتهدين، وعلي وإن كان أفضل منهما، ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا ففعل علي أعظم ذنبا. فإن قالوا هما أحوج علي إلى ذلك لأنهما أتيا بها فما فعلوا علي مضاف إليهما لا إلى علي، قيل وهكذا معاوية لما قيل له قتلت عمارا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، قال أو نحن قتلناه، إنما قتله الذي جاء به حتى جعله تحت سيوفنا. وطبعا هذا من ذكاء معاوية رضي الله عنه. فإن كانت هذه الحجة مردودة فحجة من احتج بأن طلحة والزبير فعل بعائشة ما جرى عليها من إهانة عسكر علي لها واستيلائهم عليها مردودة أيضا. وإن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية رضي الله عنه. والرافضة ما أقرأه الآن يضع تحت خط فإنه مهم. والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد قولهم وتناقضهم، فإنه إن احتج بنظيرها عليهم فسد قولهم المنقوض بنظيرها، وإن لم يحتج بنظيرها بطلت هي في نفسها، لأنه لا بد من التسوية بين المتماثلين. ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذي لا علم معه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.